بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فاتتنا مسألة في السلام هي مناسبة للدرس، نبهنا عليها الشيخ جزاه الله خير. ما حكم السلام على تالي القرآن وعلى المتحلقين للدرس؟ الفقهاء في المذهب كرهوا السلام على الجالس في المسجد لقراءة القرآن ولدرس العلم، وأيضا للمنشغل بمراجعة محفوظ. قالوا: وإذا كان فعله مكروها فإنه لا يجب أن يرد عليه السلام، يعني دخل رجل على حلقة علم لا ينبغي له أن يسلم، وهذا يكاد يكون عليه كثير من الفقهاء. وقالوا كما أنه يكره السلام على المتخلي الذي يقضي حاجته، والمذهب على هذا، أقوال العلماء المذهب على هذا. وبعض العلماء قال بأن النصوص العامة في السلام لم تخص أحدا، فيسلم حتى على التالي وأيضا الذي في حلقة العلم والمسيء لصلاته، سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه فيسلم عليهم. وهذا هو الأظهر، والله أعلم، أنه يسلم على كل أحد لكن من غير تشويش. ألم نقل في النوم أنه يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه الجالس؟ كذلك إذا أتى الإنسان للحلقة وجلس في طرفها فإنه يسلم على من لقي، يعني لا ينبغي أن يسلم على جميع الناس. وهذا كما قلنا في الذي يسلم على كل من وجد، هذا ليس جاريا في العادة ومستهجن في العادة، وأيضا يعطل عن المصالح. فلو كل ما دخل داخل فسلم أدى ذلك إلى تشويش. والحقيقة ينبغي أن سيأتينا إن شاء الله في الآداب فصل في أحكام المساجد، فنترك الحديث عن أحكام المساجد عن جملة من المسائل التي في المساجد إلى حينها إن شاء الله، عن شربكم وأكلكم في المسجد، عن الحامل اللي اتكى عليه يا شيخ، يجوز أو لا يجوز هذا الحامل، عن هذه الطاولة ما شاء الله تجوز أو لا تجوز في المسجد، كل هذا إن شاء الله سيأتي، التكايات، التصوير، أي مسألة في ذهنكم في المسجد خلوها إن شاء الله إلى ما يأتي باب المسجد إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. الأدب أن المرء لا يبحث عن الأسئلة، لا يبحث، يعني نحن لما نجلس هنا نقول اسألوا، أتمنى أن نكون في عافية ولا يسأل أحد، لكن من حق طالب العلم إذا مرت به مسائل واستشكلها من حقه على شيخه أو على أستاذه أن يعرضها. وذلك نحن نجلس هنا حتى إذا كانت ثمة أسئلة مما أشكل عليكم نجيب عنه إن علمنا، وإن لم نعلم نرد العلم إلى من يعلم، فنجيب على ما نعلم إن شاء الله، هذا من حقكم علينا. ومن أدب طالب العلم أن يستشكل وأن يسأل. ابن عقيل الحنبلي صاحب الكتاب يقول: من لم تكن لديه حيرة عند تردد الأدلة قال فهذا قلبه ليس فيه اجتهاد، إنما مطبوع على التقليد. يعني يقول ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده قلب مستشكل سائل. ولذا المزني رحمه الله يقول: لما؟ قال: هو أصحابه لسنا لميين مثلك. قال: إن لم تكونوا لميين فأنتم في عمين. فشرط الفقه حصول السؤال والاستشكال كما يقول بعض الفقهاء الشافعية. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه: بمن نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان صور. فمن آداب طالب العلم أن يسأل، ومن حقه على أستاذه. والأسئلة المشكلة هذه تدل على نباهة. وثمة قصة إذا جاءت موعدها إن شاء الله نذكرها لكم عن استشكالات الطلاب على مشايخهم، لا بأس إذا جاءت لها مناسبة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يدخل تقبيل الرأس في النهي لأن الدليل ذكر في مس اليد؟ يتعلق هذا بالنساء. بالنساء؟ أي نعم. النساء المكروه مس الشواب، ويشمل المس باليد وما هو أشد من اليد من التقبيل. وبالنسبة للعجائز يجوز على وجه الكراهة، على كل عمل يجيز يعني على الكراهة المصافحة، وقيل بالحرمة للنهي أن يمس، ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يضرب أحدكم بمخيط برأسه حتى يجد حرارته أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة. على هذا لا باليد ولا بالقبلة. أما على كراهة الأمر فقط، على الكراهة، فلا أعلم نصا للعلماء بالقبلة. وتقبيل الرأس إذا كان من وراء حاجز يكون عليها الخمار، فهذا أيسر من اللمس باليد. أما إن كان من غير حاجز فهو أشد، فهذا أشد وينبغي أن يعني لا يفعل. لكن لا أحفظ شيئا عن أهل العلم في هذه المسألة، لا أحفظ شيئا. تفضل. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: السر الذي يقتضى مصلحته هل يجوز إفشاؤه؟ السر الأصل فيه أنه يحفظ، وإذا اقتضت المصلحة في الإفشاء فإنه يفشى للحاجة. والقاعدة أن الضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها. وما أبيح للحاجة فإنه يقدر ماذا؟ بقدرها. فمثلا الطبيب يفشي سر المريض بقدر الحاجة، فالأصل أن المريض له سر، فإذا كشف عليه الطبيب ووجد به مرضا أو عيبا فهذا سر لا يجوز للطبيب أن يفشيه. لكن إذا كان هذا المريض يحتاج إلى أن يخبر وليه حتى يقوم بمراعاته بالقيام عليه أو بإهتمام بدواء له، فإنه يخبر من تحصل الحاجة فقط بإخباره. فإذا ظهرت المصلحة جاز ذلك. ومن ذلك الإفشاء السر بعد الموت. ربما بعض الناس يكره أن يفشى السر في حياته مخافة الرياء أو السمعة، فإذا مات العلة التي من أجلها نهي انتفت فيفشى السر. والأصل إذا ترددت، الأصل أن إفشاء السر لا يجوز. وهذه فائدة معرفة ماذا؟ الأصل، أنه يرجع إليه عند الشك، فإذا شككت فتعود للأصل. أما إذا رجحت المصلحة فالمصالح تتبع، المصالح ماذا؟ تتبع بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز قول السلام على من اتبع الهدى وقول السلام عليكم وعلى والديكم؟ وهل يجزي قول سلام وقول سلام الله عليكم؟ هذا إذا كان يقصد على المسلمين. أي نعم. على المسلمين السلام الوارد السلام عليكم، أما سلام ليس واردا. سلام الله عليكم ليس واردا في السنة، هو سلام إعلامي مشهور يعني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، لا هذا دعاء، هذا دعاء، لكن لا يجتزأ به عن السلام، يعني لا يجتزأ به عن السلام. فلك أنت تقول سلام الله عليك، رحمة الله عليك، بركات الله عليك، هذا كله وارد دعاء، لكن لا يجتزأ به عن ماذا؟ عن السلام الشرعي. فالسلام الشرعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر معنا في المذهب أن السلام ما حكمه؟ سنة. فإذا أتي بهذه الألفاظ فلن يفعل المرء محرما، فإنما ترك ماذا؟ سنة. فلا يعني ينكر عليه إذا قال سلام أو قال سلام عليك وعلى والديك، هذا دعاء، لكن يرشد إلى السنة، يقال له دعوت دعوة صالحة لكنك تركت ماذا؟ السنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إذا اجتمع دعاء، يعني يدعو يمكن المجلس إذا كان يعني هذا ليس سنة، لكنه إن دعا على من اتبع الهدى نرجو أن نكون من اتبع الهدى، يعني دعا له لا بأس. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إذا اجتمع الثلاثة الأصناف، حفظ القرآن وكبر السن ورجل عن اليمين، فأيهما نقدم مع أن أحدهما يقدم الآخر؟ بالنسبة لليمين خارج عن موضوع اليمين، قلنا هي بعد البداءة ماذا؟ بالأحق. واضح مشايخ؟ يعني نبدأ أولا بالأحق لا ننظر لليمين، فالأحق هو الأكبر أو الأعلم، والفضل الشرعي مقدم على الفضل السن القدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه. فلم يقدم الأكبر والأسن، إنما قدم الأكثر أخذ ماذا؟ القرآن. فالأفضل ديانة يقدم، ولذلك يقدم الأقدم هجرة في الإمامة والأقدم إسلاما على كبر السن، وهكذلك هنا، فيقدم هذا من باب التقديم الشرعي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السلام في حضرة الطعام؟ وما صحة حديث لا سلام على طعام؟ إنما يسلم السلام كما قلنا، لا أعلم صحة هذا الحديث. والسلام على الآكل والسلام على المشتغل بالعلم والدرس. قلنا لكم أن الفقهاء يكرهون السلام على المشتغل بشغل من درس أو مراجعة أو أكل أو تخل أو نحو ذلك، واختلفوا في السلام على المصلي. والصواب حتى في المذهب أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي، إنما الرد يكون إشارة في الصلاة ولا يكون بالكلام. وإذا قلنا بكراهية السلام على المشتغل بشغل يشمل الآكل، وإذا قلنا بالأمر الآخر وهو العموم أنه يسلم على كل أحد وعدم التخصيص وهو الأظهر، فيسلم على من يأكل وليس السلام مشغلا له عن طعامه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إن لم أقص أظفاري لمدة 40 يوما هل تبطل صلاتي؟ لا علاقة لذلك بالصلاة، إنما يكون المرء فاعلا لمحرم على القول بالتحريم، وفاعلا لمكروه على القول ماذا؟ بالكراهة. فليست الأظفار مما يشترط، يعني ليست من شروط الصلاة، بمعنى لو كان هذا في اللباس، هنا المذهب يتكلمون في اللباس المحرم المغطي للعورة، فالأظفار ليست لا من شرط الصلاة ولا من عينها، فلا تبطل الصلاة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الوجنات من اللحية؟ هل الوجنات؟ اللحية هو الشعر النابت على الخدين والذقن، هذا فاتنا ننبه يعني له، ولذلك المرجع في تحديدها إلى اللغة، لأن لم تحد في الشرع، فارجع إلى حدها عند أهل اللغة. والفيروزابادي في القاموس المحيط قال: ما نبت على الخدين والوجه، فكل ما نبت على الخدين من اللحية وعلى اللحيين والذقن فهذا كله لحية. أما ما تحت الحلق فالحنابلة يقولون يؤخذ لا بأس بحلقه لأنه ليس من اللحية، والعنفقة فقط قالوا تابع للحية، والتابع لا يفرد بحكم، فيتأخذ حكم اللحية عندهم، فكل ما على الخد يأخذ حكم اللحية على المذهب. عفى الله عنكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم كراهة السلام على الشابات من النساء، فكيف نرد على من يستدل بذلك على جواز كشف الوجه؟ فكيف تعرف الشابة من غيرها حال غطاء وجهها؟ نعم، تظهر يا شيخ، أنا أعرف سنك الآن بدون ما يعني تعطيني البطاقة، ما يحتاج مشايخ. طبعا مشايخ فقط للتنبيه، قلنا السلام على الشابة ينهى عنه ماذا مشايخ؟ سدا للذريعة، فإذا أمنت الذريعة لا بأس. مثال: يأتي الشيخ إلى حلقة تعليم للطالبات، فهنا الذريعة منتفية عن بعد، يعني ليس بين يديه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، هن يسمعنه وتقوم المرأة برد السلام دون أن يسمع هو، فالذريعة منتفية والسنة حاصلة. والشرع والإخوة كما يقول ابن سعد رحمه الله مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإذا أمكن تحصيل المصالح كلها من غير مفسدة وجب ذلك، فيمكن أن نسلم على المرأة دون أن ترد إذا كانت عن بعد، فيحصل مصلحة السلام وتنتفي ذريعة الفتنة، فهنا يكون السلام متجها. ومثله كذلك أيها الإخوة، إذا كان المرأة تسلم على جماعة الرجال، إذا قالوا عفوا الرجال يسلم على جماعة النساء في الدرس ونحو ذلك، فالذريعة منتفية. فلا أدري يعني ما السؤال، ما فهمت وجهه، يعني يقول كيف نرد على من يقول، يعني كيف يعرف الشابة؟ لا يعرف الشابة إذا كانت مستترة، فهذه دلالة على أنها شابة تعرف، فإذا كانت من القواعد من النساء فإنها تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، فإذا وضعت ثيابها يعرف أنها كبيرة، وإذا كانت متحجبة معتنية بعدم النظر إليها يعلم أنها ماذا؟ أنها شابة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، هل هناك صارف لهذا النهي؟ سؤال مو واضح. هل هناك صارف يصرف هذا هذا الحكم إلى الكراهة وهو صارف؟ نعم، الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وأخذ بعض الشعر، ولو كان الأمر محرما فإن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لو كان الأمر على التحريم فإنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه ماذا؟ الضرورة، لكن فعله للحجامة، والحجامة على وجه الحاجة لا على وجه الضرورة، فأباحته الحاجة دل على أنه ماذا؟ مكروه وليس محرما. والعلة كذلك، فإن القصد من الإرشاد لأنه مقزز في، وأنت لو تركت الواقع ونظرت إلى رجل قد أفسد شعره أخذ شيئا منه وترك شيئا منه فإنه مقزز، والعرب كانت تفعل هذا بأبنائها لدفع العين، يعني مقزز ليس جميلا، فقال احلقوه كله ودعوه كله ولا يشكل عليك ذلك، هذا كراهة. فإذا اقترن به تقليد لكافر أو فاسق فإنه ينتقل من الكراهة إلى التحريم. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. هل التشبيه بالشيطان هنا يفيد التحريم؟ نعم، هذا هو الصواب، أن الأكل باليمين وأنه يفيد التحريم، وذلك قال ابن القيم قال بتحريم ذلك ووجوب الأكل باليمين، وأنه أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وهكذا قالوا. لكن ليس يعني على كل حال المشابهة في صور في الصلاة فيها مشابهة للشيطان وفيها مشابهة للحيوانات ليست على وجه التحريم. الخروج مثلا من المسجد عند وقت الأذان مشابهة بالشيطان، ومع ذلك العلماء قالوا بكراهته ولم يقولوا بتحريمه، فإن الشيطان إذا سمع النداء خرج وله ضراط، فيقال لذلك نص الفقهاء أنه يكره للمرء إذا أراد خروجا ثم رجوعا للمسجد أن يخرج على الأذان، لأن خروجه مع الأذان مشابهة للشيطان، فإذا أردت دورات المياه تخرج بعد فراغ النداء حتى لا تقع في المكروه. لكن ابن القيم يرى أن هذا من أدلة الوجوب، وقلنا الوجوب هذه المسألة أظهر، لكن الجمهور على أنها سنة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: حديث فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأكف، هل لو رفع المسلم أو المسلم عليه يده وأتى بأي لفظ أجزأ؟ نعم، هذا نص العلماء على أن المقصود بذلك الاجتزاء به عن السلام، أما مع السلام فإنه هو دلالة على السلام، فأحيان يكون مر بعيدا عنك فأنت تشير له بيدك وبالسلام، وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألوى بيده بالسلام، فهذا لا بأس به أن يشير المرء بيده مسلما، لكن مع السلام. ويقول السؤال الثاني: في حديث المعراج قالت الملائكة: وقد بعث مرحبا به، هل يصح أن يقال من ورد ولم يسلم يرحب به كذلك؟ لا بأس، نعم يرحب به، قد بعث قالوا مرحبا، فيرحب بالمرء. وقلنا الإمام أحمد ما سلم، قال: كيف أمسيت؟ كيف أصبحت؟ فالسلام سنة كما مر معنا. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة الشابة بحائل؟ فهل هذا يرفع النهي؟ جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام من وراء حائل، بعض العلماء حسنها، والصواب أن الحديث ضعيفة، الحديث ضعيفة، فإن كان الحائل غليظا ككتاب فهذا لا أثر له، يعني ما يبقى السلام، لكن كان رقيقا مثل هذا فهذا وجوده كعدمه، ولذلك الحديث التي فيها الحائل حديث ضعيفة، وعليه يمنع مصافحة الشابة بحائل وبدون حائل. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ما مفهوم هذا الحديث؟ هو يقصد يعني مفهوم أن من لم يحب أنه لا بأس. الحديث فيه منطوقه بأمرين: الأول أن من أحب ذلك ممن جلس أنه يتبوأ مقعده من النار، ويفيد أن أيضا أن من فعل ذلك معين له على هذا المحرم، فهذا دلالته، فهو من أحب، هو مفهومه أن من لم يحب ذلك لا إثم عليه، لا إثم عليه إذا فعل له فلا إثم عليه. يعني أنت دخلت وكنت جالسا فقام الناس، أنت لا إثم عليك، إنما الإثم على من أحب ذلك. وكذلك لا يجوز لمن علم الحكم أن يقوم عليه وأن يتمثل ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المصلي يجيب السلام بالإيماء أي بإشارة اليد كما ورد في الحديث؟ نعم، المصلي يجيب باليد، والصواب أنه في الفريضة والنفل يجيب بالإشارة. نعم، هكذا أي إشارة، هكذا يكفي، هكذا كلها صحيحة تكون إشارة. ويقول أيضا: هل يجوز لمن يقرأ القرآن أن يجيب بإشارة اليد أثناء التلاوة؟ مر معنا أن قارئ القرآن قيل يكره السلام عليه، فإذا قيل بالكراهة العلماء يجعلون الرد تابع لحكم السلام، السلام المكروه يكره الرد عليه، المباح يباح الرد عليه، السلام السنة يجب الرد عليه، فإذا قلنا السلام مكروه فيكون رد مكروها فلا ترد عليه، وإذا قلنا السلام مباح أو سنة فيكون رد واجبا. والسلام يقول الأصل أن يكون رد على الفور، الأصل في رد السلام أن يكون على الفور، ما يصلح يسلم عليك واحد يقول السلام عليكم ترد عليه إذا وصلت الجامعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرد على الفور ما لم يكن ثمة عذر. فإذا كان مرء قارئا للقرآن إذا فرغ من آياته التي يقرأها يرد السلام لوجود العذر. انتهت الأسئلة. في أسئلة يا شيخ بس كثرني في قدر. أنا المشكلة عندي في الأسئلة مشكلتان، المشكلة الأولى إذا كثرت أننا نتعرض لأسئلة ونعرض أنفسنا للابتلاء، والسلامة عند الحنابلة لا يعدلها شيء، هذه قاعدة المذهب مشايخ أن السلامة لا يعدلها شيء، لذلك يقول اللقطة لا تلتقط، لأن السلامة لا يعدلها ماذا؟ لا يعدلها شيء. وثانيا المشكلة في الأسئلة إذا طالت نحبس الإخوة، ولذا أنا أقترح أن كم أخذنا الآن؟ كم دقيقة؟ كم لنا؟ 22 دقيقة. طيب نكمل 3 دقائق بقدر ما يسمح الوقت وننتهي. يقول السائل: هل يجوز حلق العانة بالمكينة؟ يجوز حلق العانة بأي وسيلة كانت تحلق. ويقول أيضا: هل يجوز إفشاء أو رد السلام على الكافر؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فالعلماء كرهوا بدأتهم بالسلام، فإن سلموا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا وعليكم، هذا لأنهم كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، فإذا أظهروا لفظ السلام وقالوا السلام عليكم، العلماء اختلفوا، جمهور الفقهاء قالوا نلتزم بالنص ونقول وعليكم، وابن القيم رحمه الله يقول مقتضى العدل أن يرد عليهم بمثل ما حيوا به إذا استبنى كان في استبان سلامهم، فإذا وضح قوله ما السلام عليكم نرد ونقول وعليكم السلام. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين كون السلام سنة وبين حديث من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه؟ بين حديث ماذا؟ كيف نجمع بين كون الثاني وحديث من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا؟ لا أعلم الحديث، ما أدري عن الحديث هذا، لا أعلم عن صحته، لا أدري. أي نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين عدم مناجاة جماعة دون واحد وبين أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في سر قوم وعدم جواز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون؟ هذا الجمع أن عدم الدخول بحديث قوم بغير إذن هذا للثالث، والنهي عن المناجاة للاثنين، فهم نهوا عن المناجاة وأنت منهي عن الاستماع، فإذا كانوا أكثر من يعني من اثنين وأكثر الذين يستمعون أكثر من واحد فلهم أن ينفردوا، فليس المحل واحد، بمعنى أن النهي عن المناجاة لمن يتحدث والنهي عن الاستماع لغيرهم، فليس المحل واحد، لا تعارض أصلا. نعم. لا تعارض. وهذا السؤال الأخير لأنه انتهى الوقت. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الاستئذان يكون في كل مكان سواء كان عاما أو خاصا وجزاكم الله خيرا؟ فالأصل في الاستئذان أن يكون في الأماكن التي تحتاج إلى الاستئذان، أما الأماكن العامة كيقول عمك الحوانيت والأسواق والفنادق إنما هذه فتحت لدخولك فلا تحتاج إلى استئذان، فالأماكن العامة لا تحتاج إلى استئذان ولا أسواق، تدخل مثلا محل مركز تجاري ما يحتاج تطرق الباب السلام عليكم ما أدخل، ما يحتاج، الأماكن العامة المفتوحة هذه لا تحتاج إلى استئذان والله أعلم. الله يحسن إليكم الشيخ وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. والذي له سؤال ممكن نجيب نحن ونحن قيام، وأنا أقول لكم كلمة حقيقة، أنا أحببتكم في الله عز وجل صدق. حبك الله. وهذه الوجوه التي أراها أمامي منها وجوه أول مرة أراها ومع ذلك أرى لها حبا في قلبي، ووجوه أخرى أراجع الذاكرة كأني رأيتها من قبل، فإما أن يكون رأيتها من قبل فعلا وإما أن يكون أن المؤمن يألف ويؤلف، فإذا رأيت المؤمن تظن أنك تعرفه من قبل، وأسأل الله تعالى أن يجعل حبنا فيه وله وأن ينفعنا وإياكم فيه ويرفعنا بذلك الحب، فإنه من أوثق أهل الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.